أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون والأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فراق. وقالوا ربنا عجل لنا قصنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون وانصر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سحرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. عن سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. قمنا أمس الماضي مع قول الله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. وعلمنا أن الله تعالى سلى نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بذكر هذا القصص ليصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأن هذا التكذيب الحاصل من قومه لم يكن منفردا به، بل ما جاء نبي إلى أمة من الأمم بمثل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لقي منهم العداء والإيذاء والتكذيب والجحود والإنكار. فإن قوم النبي عليه الصلاة والسلام كذبوه وصدوه ورموه بما رموه به، فالله جل وعلا يدعوه إلى أن يصبر ويصابر ويثابر، لأن من قبله من الأنبياء جرى عليهم مثل ما جرى على رسول الله. فقال الله جل وعلا له: كذبت قبلهم قوم نوح. كذبت قبلهم، الضمير يعود إلى قريش وجماعة العرب الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذبت قبلهم قوم نوح. وذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة كما ذكرت ليلة البارحة 6 أقوام: قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة. ليس المعنى أن هؤلاء هم الذين كذبوا فحسب، وإنما ذكر الله تعالى له في هذه السورة الأقوام الستة، ويبين الله جل وعلا ما أصابهم وماذا حل بهم جزاء أنهم أنكروا على رسول الله وأنهم لم يؤمنوا به وأنهم لم يتبعوا النور الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه. ففي ذلك تسلية له وتصبير على تحمل مشاق الدعوة. فذكر قوم نوح وقوم هود وقوم وفرعون وقومه وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة. أما نوح عليه الصلاة والسلام فإنه أول الرسل، وقبل نوح صلوات الله وسلامه عليه لم يرسل الله تعالى إلى أي أمة لا من العرب ولا من العجم رسل. وتعريف الرسول عند أهل العلم من أمر بالعمل وأمر بالتبليغ. نبي الله آدم نبي وليس برسول، ومن بعد آدم إلى نوح كلهم أنبياء وليسوا برسل. الرسول من أمر بالتبليغ، أمر بأن يعمل وأمر بأن يبلغ. النبي نبي كما تعلمون جميعا بقول الله تعالى اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا أسلوب ليس فيه أمر له بأن يبلغ. وآدم وغير آدم وبين آدم وبين نوح عليهم الصلاة والسلام كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 10 قرون، 10 قرون، والناس من قبل كانوا يعمرون. فلما غير القوم وبدلوا اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يبعث الرسل. فالنبي عليه الصلاة والسلام رسول ونبي، وكما قلت نبي بإقرأ ولم يرسل إلا بالمدثر. اسمع السياق الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر. الإنذار الإعلام مع التخويف. وهذه السورة هي التي أرسل بها رسول الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه للنبوة. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز الأصنام فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذه دعوة له بأن يتولى التبليغ، الدعوة إلى الله تعالى. فنوح عليه الصلاة والسلام أول الرسل، أقام في قومه ما ذكر الله لنا، وما آمن معه إلا قليل. ونوح عليه الصلاة والسلام ليس عربيا، وإنما أول الرسل من العرب هود صلى الله عليه وسلم. وهود أتى بعد زمن نوح. نوح عليه الصلاة والسلام صبر، صابر، دعا، كما قال الله جل وعلا إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا لا تسمعوا لنوح. الأمر الذي يقول نوح لا يتمشى والعقل، ويحتجون على نوح عليه الصلاة والسلام بشبه ثلاث. هذه الشبه الثلاثة هي التي تمنعهم من اتباع نوح. كلام نوح يعلمون، يعرفون، يفقهون. نوح يدعوهم ألا يعبدوا غير الله، هذه الخلاصة. كل ما يسمى عبادة لا تفعلوه لغير الله، وهم يحتجون بشبه. أولا إن نوح بشر، نوح بشر، ولهذا لا يليق ولا يعقل أن يرسل بشر. الثاني نوح يريد منا أن نترك ما يعبد آباؤنا. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وفي آية مهتدون. الطريق المسلم ليست ما جاء به نوح في نظرهم ولا ما جاء به الرسل، وإنما الطريق المسلم أننا وجدنا آباءنا على دين وعلى طريق وعلى صراط محجة، نحن لا بد أن نسلك هذه المحجة ولا ندعها لأي حال من الأحوال. هذا دليل مقبول معقول. الدليل قال الله، الدليل قال رسول الله، ما عليه الآباء والأجداد لا يعتبر شيء، العوائد لا ميزان لها في شرع الله، العوائد تعرض على كتاب الله وتعرض على سنة رسول الله. لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام طيبة الطيبة وجاء الله تعالى بالإسلام والمدينة عاصمة الإسلام، أتى جماعة من الأنصار يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام إن عندنا رقى أدعية ندعو بها على مرضانا. نحن نقرأ على المرضى. هذا بعد ما هاجر النبي إلى طيبة. ماذا كان من رسول الله؟ هل قال إن رقاكم باطلة قبل أن يسمعهم؟ لا، يريد أن يعرضها على كتاب الله وعلى سنته صلوات الله وسلامه. قال اعرضوا علي رقاكم، الأشياء التي تقرؤونها اعرضوها علي حتى أسمع. عرضوا عليه رقاهم فأقر النبي منها ما أقر، ونفى النبي منها ما نفى، وكل ما كان بكتاب الله، كل ما كان بلفظ مفهوم عربي أو غير عربي، ما دام أنه مفهوم معلوم ليس به شرك، ليس به دعوة لغير الله، ليس به ذكر أسماء جن أو إنس وما إلى ذلك، ما دام أنها رقية جائزة مشروعة، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. الميزان يا إخوان ليس ما وجدنا عليه الآباء ولا ما وجدنا عليه الأجداد وليس ما عليه الناس. الله جل وعلا يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. السواد الأعظم كله على بعد عن الله إلا ما شاء الرب جل وعلا. ولهذا لا تنظر، لا ترمو إلى العوائد البالية الخالية، وإنما عليك أن تعود إلى المصدرين. المصدر الأول كتاب الله، المصدر الثاني سنة رسول الله، لكن القوم قوم نوح وهلم جرا، كل أمة من الأمم إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، نحن مقلدون متبعون لهذا الأمر. على ما تدعوننا إلى غير هذا الأمر؟ يا أخي المصرف، يا أخي العاقل، إذا دعاك إنسان إلى شيء لا تنبذ ما قال، لا ترد ما قال، لا ترد ما قال، بل عليك أن تأخذ هذا القول وأن تزنه بميزان الشريعة. فإن الله تعالى قال: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الرد إلى الله إلى كتابه، الرد إلى رسول الله إلى سنة، وليس لأحد قول مع قول الله ولا قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كان السلف الصالح يقولون: الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالتمسك بالحق. لا تقل هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان وهذا علي الشام، لا، أنت عليك أن تأخذ كلام فلان هذا وتعرضه على ما جاء به سيد الخلق، ما يتمشى مع ما جاء به سيد الخلق على العين والرأس، وإلا رددنا. ولو كان الآباء عليه، لو كان العلماء عليه، لو كان المجتمع عليه، الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بلزومهم الحق. ويرحم الله الإمام مالك حيث قال، ونعم ما قال الإمام مالك: كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله. احفظ هذا الكلام الجليل العظيم: كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام صاحب هذا القبر. كلام صاحب هذا القبر لا يغفر بحال من الأحوال، ولكن غير صاحب هذا القبر فيما يتعلق بالشريعة ينظر إلى قوله. إن كان قوله يتمشى مع قول الله فعلى العين والرأس، وإن لم يكن متمشيا مع قول الله فلا يقبل ويرد. أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه إبان خلافته، أتى إليه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يستأذنه. أبو موسى الأشعري صحابي حافظ من القراء، أتى إلى عمر زمن خلافة عمر، طرق الباب على عمر وسلم، طرق الباب السلام عليه، ما أجاب عمر. طرق الباب الثانية السلام عليكم، ما أجاب عمر. طرق الثالثة السلام عليكم، ما أجاب عمر. ولنا والطرف أبو موسى. وهذه هي السنة: تطرق الباب مرة ثانية ثالثة ولا تكثر الإلحاح، إن أجبت دخلت وإن لم تجب انصرف. هكذا قال لنا رسول الله: الاستئذان ثلاث، الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. إذا أبو موسى عمل الصواب، طرق الباب مرة ثانية ثالثة، ما أجابه عمر، رجع القهقرة وانصرف. كان عمر يشتغل، عمر قلبه مع أبي موسى، صوت أبي موسى موسى يتردد في أذني عمر. أين أبو موسى الأشعري؟ أم السالم؟ فين أبو موسى؟ ما رأيته؟ قالوا: انصرف. لما ينصرف؟ ادعوه. أجي بأبي موسى، لما انصرف؟ قال: انصرف لأن النبي قال: الاستئذان ثلاث، فإن أذن له وإلا رجع. أنا استأذنت ثلاثا فلم تأذن لي فرجعت. هذا الكلام غريب على عمر، عمر ما سمع هذا الكلام من قبل، وما مر عليه. فقال لأبي موسى لتأتينني بشاهد. هذا واحد آخر سمع النبي يقول هذا الكلام كما قلت، وإلا علوت عليك بالدرة. الدرة عصا لعمر يؤذن بها بعض الناس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فخرج أبو موسى وأتى إلى المسجد، هذا المسجد مسجد سيد الخلق، وإذا بجماعة من الأنصار جالسين. من منكم يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وكيف؟ قالوا كلنا يشهد، نحن سمعنا رسول الله يقول هذا، ولا يقول معك إلى عمر إلا أصغرنا. فقام أصغرهم محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه، وذهب إلى عمر وشهد بأن النبي قال الاستئذان ثلاث، فإن أذن له وإلا رجع. عمر جبل أشم، عمر رضي الله عنه قوت شامخ، عمر لا يرد له كلام، عمر نزل القرآن موافق لقول عمر. كم من الوقائع وقعت والنبي نحى طريقا ارتضى هذا الطريق، وعمر يرى طريق آخر غير هذا الطريق، وإذا بالقرآن ينزل موافق لعمر. ومع ذلك لما كان عمر قول عمر لا يتمشى مع قول الله، ما بولي بقول ما يبالى بقول عمر، لأن المتبوع سيد الخلق. العادات ما لها طريق، ما لها وجه، لا سيما أيها الإخوان العادات من بعد القرن السادس الهجري، وخير القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثلاث قرون فاضلة بعدها واحدة ونص، مضى القرن الرابع، مضى القرن الخامس، مضى القرن السادس، ازدهار ارتفاع، من بعد السادس نزول، حتى أصبح من الناس من لا يعلم معنى لا إله إلا الله، حتى أصبح من الناس اليوم من لا يتوجه إلى كعبة الله، حتى أصبح من الناس اليوم من لا يعلم حقيقة ما جاء به رسول الله. لا تستنكروا ما أقول، والله إن الذي أقول لكم حاصل وواقع. وإن كان الحال قد تغير اليوم بفضل الله تعالى بسبب انتشار العلم وبسبب الدعوة إلى الله، الوضع تغير، ولكن يوجد ما يوجد، والله الذي لا إله إلا هو، قبل 30 عام تقريبا أخبرني داعية، لا داعي إلى نذكر اسمه، أنه لقي شابا مسلما في جزيرة العرب، قال له من ربك؟ قال أنت. من ربك؟ يقول أنت. من نبيك؟ أبي. أبوه هو نبيك وربه هو هذا السائل الداعية. بلغ الحد إلى هذا. وإذا أردنا أن ننظر إلى العوائد، ما أكثر العوائد التي كانت فزالت والحمد لله، وإن وجد منها ما وجد، لا يمرض إنسان إلا ويقال هذا عليه شربة، وهذا عليه دشيشة، وهذا مريض يجب أن يكون عليه معبط، وهذا عليه زبرة، وهذا عليه خرزة، وهذا عليه سن الفيل، وهذا إذا أراد أن يخرج من البيت لا بد أن نأتي بمجموع خضر سن ولب وملوخية وكذا تفور، وبعد ذلك نلقيها على الأرض حتى يقفز عليها. أراد أن يسافر لا بد أن يذبح خروف لغير الله تعالى على غير القبلة حتى يقفز منه. عاد من سفر إلى بلدي، قبل أن يدخل البلد لا بد أن يذبح لغير الله حتى يصل على هذه الذبيحة إذا مات ميت قبل أن يدفن وقبل أن يصلى عليه لا بد أن يذبح حتى يقفز على الدم. هذه العادات تبقى، هذه العادات يتمسك بها يعمل بها ويترك قول الله وقول رسول الله. العادات الباطلة، العادات الجاهلية، ما كان عليه من قبلنا إذا لم يكن متمشيا مع قول الله وقول رسول الله فكل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. إذن دعوى قوم نوح بأنك بشر وأنك أتيت بأشياء تخالف ما كان عليه الآباء والأجداد، ودعوى ثالثة شبهة ثالثة أيضا داعبة قاطلة أننا ما نرى اتبعت إلا الفقراء، ما اتبعك إلا الذين هم أرادلنا فادي الرأي، ما اتبعك العظماء والكبراء والرؤساء والعظماء، وإنما اتبعك الفقراء، وكل نبي لم يتبعه بادئ الجبل إلا الفقراء، من زمن نوح إلى زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أول ما يتبع الفقراء، هذا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه لما دعا وجهر بالدعوة آمن به أبو بكر من الرجال، وآمن به علي من الصبيان، وآمن به من الموالي زيد ابن حارثة مولى رسول الله، وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بادي أبي بكر، بلال بن رباح، عمار بن ياسر، سمية، وأنظر صهيب الرومي وغيرهم، ما هم إلا الفقراء. ولهذا لما جاء يوم جاء أبو جهل ورجل من صناديد قريش فدخلوا على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فرح النبي صلى الله عليه وسلم بمقدمهم، وإذا بعبد الله بن أم مكتوم الأعمى يأتي. النبي متأكد من عبد الله بن أم مكتوم أنه على إيمان، ولذا أعرض النبي عن ابن أم مكتوم وأقبل على أبي جهل وصاحبه، ومع ذلك عاتبه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. ما يؤمن بالنبي وبالرسول غالبا إلا الفقراء أول ذيبا، وأول من يدخل الجنة الفقراء، هؤلاء أول من يكونون خفاف غراف لطاف ليس عليهم تبعات وحقوق وكثرة أسئلة وما إلى ذلك. فإذا دعوى قوم نوح ما ادعوه باطل، ولما أيس منهم نبي الله نوح ورسوله صلوات الله وسلامه عليه دعا عليهم بالدعوة التي أهلكهم الله تعالى بها، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. عندها أرسل الله تعالى الطوفان، أغرقهم الله تعالى بالماء، وما نجا إلا نوح ومن كان مع نوح على السفينة وما آمن معه كما قال الله تعالى إلا قليل، حتى إن ابن نوح صار مع القوم آوى إلى جبل، دعاه أبوه نوح اركب معنا، تعالى كن معنا في السفينة، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموت فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين والكافرين. انتهى قوم نوح الذين كذبوا بنوح ولم يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم. القوم الآخرون قوم عاد، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد، قوم عاد نبيهم هود وأخوهم هود، وهود صلى الله عليه وسلم أول نبي من أنبياء العرب. قوم عاد قوم هود الأحقاف جماعة من العرب، عرب عاربة منازلهم ما بين حضرموت واليمن. بعث الله جل وعلا فيهم ومنهم نبيه صلى الله عليه وسلم هودا، وحال هود كحال نوح. وقوم هود جاء ذكرهم بعد قوم نوح، ورسالة نوح ورسالة هود بعد رسالة نوح. نوح أول الرسل. الدليل على ذلك قول الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. إنا أوحينا إليك يا محمد كما أوحينا إلى نوح، ونوح من ذرية آدم الأب الثاني للبشرية، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، من بعد نوح. إذا نوح أول رسول صلى الله عليه وسلم. هود أول رسول من العرب. وسبحان الله العظيم، غل النصارى عظيم وغل اليهود كبير. يعلمون أن في العرب أنبياء ورسل، ومع ذلك أتوا إلى الإنجيل وأزالوا كل ما يتعلق بأي نبي من أنبياء العرب. الحقد قديم، الكراهة قديمة، جميع ما يتعلق بأنبياء العرب بالرسل من العرب لا تجده في الإنجيل، وإن كان الله تعالى قد ذكر أنبياء العرب: هود منهم، شعيب منهم، ثمود منهم، صالح صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أنبياء عرب، لكن أولهم هود. بعث فيهم عاد، أيضا هم يعبدون غير الله، وبلية البلايا والمصيبة العظمى يا إخوان، والأمر الذي لأجله أنزل الله الكتب، ولأجله بعث الله الرسل، ولأجله خلق الله الخلق، بل لأجله خلق الله الجنة وخلق الله النار. التوحيد، لا إله إلا الله، لا يستحق أن يعبد إلا الله. ما خلق الله السماوات ولا الأرض، وما خلق الله البشر، ومن وعلى رأسهم آدم عليه الصلاة والسلام، وما خلق الله العوالم والمعالم إلا للا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا يستحق أن يعبد إلا الله. واسمحوا لي يا إخوان، اسمحوا لي يا إخوان، لا إله إلا الله غير معروف معناها. لا إله إلا الله قد تنقض، قد يعمل العبد عمل فينقض لا إله إلا الله، وينتقل من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر في الحال. لا إله إلا الله يجب أن تعلم، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، لكن بشرط يبتغي بذلك وجه الله، لا يعبد إلا الله. إن عبد الله وعبد غير الله نقض لا إله إلا الله، وهذا أمر يحصل في كل زمن. وفي كل جيل وفي كل أمة وإلى يومنا هذا. قد يقول المرء لا إله إلا الله ولكن ينقض لا إله إلا الله من حيث لا يعلم. ولهذا يجب على المرء المسلم أن يعلم معنى لا إله إلا الله ما معناها، ولا يكفي أن نعلم معناها فحسب، بل لا بد من العمل بمقتضاها. وقد قلت لك غير ما مرة لا إله إلا الله لها شروط. شروط ما هي لا إله إلا الله بنسبح وكفى؟ مليون مرة لا إله إلا الله وبعد ذلك يأتي ويقف عند قبر ميت ويطلب من الميت ويستغيث بالميت ويطلب المدد من الميت ويذبح للميت ويلزم الميت، نقض لا إله إلا الله. انتبهوا يا إخوان لا إله إلا الله أمرها عظيم خطير، لا بد للمرء أن يعلمها ويعلم معناها ويعمل شروطها. لها سبع شروط: علم، يقين، صدق، محبة، قبول، انقياد، إخلاص. هذه سبع شروط لا بد أن يعلمها المرء ويطبقها في لا إله إلا الله: علم، يقين، وصدق مع محبتها، والانقياد قبول، ثم إخلاص. إذا فعلت هذه السبعة حرم الله النار على من قال لا إله إلا الله يبت في بلاله وجه الله. ولهذا قال الله لموسى: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. لما قال موسى: يا رب علمني دعاء أدعوك وأذكرك به، قال الله تعالى لموسى: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، أنا أريد شيء آخر غير هذا، لا إله إلا الله العباد كلهم يقولونها. قال الله تعالى لموسى: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن الذين يسكنون في السماوات السبع، والسماوات السبع فيها سكان كثر. في مرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تئر، السماء سمع لها صوت كصوت الرحل إذا ركب عليه الرجل، عندما تركب على الرحل تسمع أزيز وتسمع صوت لهذا الرحل، لأن الذي ركب عليه غليظ شديد قوي. أطت السماء صار لها أطير وحق لها أن تئر، حق للسماء أن تئر. قال عليه الصلاة والسلام: ما من موضع شبر في السماوات السبع إلا وملك قائم أو رافع أو ساجد. فهؤلاء جميعا لو وضعوا في كفة، والأرض وضعت في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة، لما لفتهن لا إله إلا الله. لكن ليس باللفظ فقط، أنا أقول لا إله إلا الله ولا أعمل بمقتضاها، بالله ينفع؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا أعمل، لا أصلي، لا أصوم. هل قولي لا إله إلا الله صحيح؟ لا. أنت قلت لا إله يعني لا يعبد ولا يستحق أن يعبد إلا الله. أين العبادة؟ ما صليت، ما صمت، ما قمت بحدود الله تبارك وتعالى. لهذا لا بد من أن نعلم لا إله إلا الله، ونعلم معنى لا إله إلا الله، وما حديث صاحب البطاقة عنا ببعيد. صاحب البطاقة رجل يؤتى به يوم القيامة في عرصات يوم القيامة، عندما يجمع الله الخلائق وليدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى برجل يوم القيامة وتنشر سجلاته التي أحصيت فيها أعماله، وإذا بهذه السجلات 99 سجل، كل سجل مدى البصر، كلها مكتوب آثام، ذنوب، معاصي، خطايا. لكن هذا الرجل قال لا إله إلا الله وعمل بمعنى لا إله إلا الله ولم يعبد غير الله تعالى، ولكنه أذنب، أخطأ، نظرة، شم، لمسة، ذنوب لا تبلغ الكفر. ولكن الذي يبلغ الكفر الشيء الذي لا نضرب له حساب ولا نضرب له بال، الذي يبلغ ويخرج المرء عن دائرة الإسلام، الكتاب في يدي وعندما أردت أن أقرأ وإذا به سقط، الله يا شيخ محمد تعالى مثلا ينادي، من هو؟ ميت. من كم سنة ميت؟ من 700-800 ألف سنة. من ثلاثة يخرج من القبر ويأتي يحمل لي المصحف الذي كاد أن يسقط عن يدي، يتسجد من السيارة ونحن نسير، أو طائرة ونحن نسير، يا شيخ أحمد، يا عبد القادر، يا جلجلوتي، يا سبزاني، يا مرغني، يا بهوتي، يا ويا ويا ويا، كل يدعو غير الله. هذا الذي ينقض لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا يدعى غيره، لا يصلى لغيره، لا يسجد لغيره، لا يركع لغيره، لا ينذر لغيره، هذا هو معنى لا إله إلا الله. وبلية البلايا منذ أن بعث الله نوح إلى يومنا هذا كلها في هذا المجال وهذا الطريق. هذا الرجل قال لا إله إلا الله وما عمل ما يقصد لا إله إلا الله، ولكن الصفاء الصحاء السجلات مليئة بالذنوب والآثام التي لا تخرج من الإسلام. يقرر يوم القيامة، تعال يا عبدي، ألك عذر؟ هذه 99 سجل، كل سجل مدى البصر، ألك عندنا عذر تحتج به؟ الرجل عاقل علم مكتوب، لا يستطيع أن ينكر، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، سجل مسجل، الكمبيوتر اليوم سجل، عتاب المال سجل، عتاب الكهرباء سجل، وإذا أوتيت بالفاتورة كهرباء فيها 3000-4000 ريال ما أستطيع أن أنكر ولا أرد. الله جل وعلا هيئ ملائكة يكتبون أعمالي وأعمالك، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. عنصر أنا ليس بعمل، يا رب أنا ما عملت هذا، الرجل تشهد أنه عمل ومشى وحضر، اليد تشهد لأنه أخذ واختصر، الفرج يشهد لأنه ولد وفعل وفعل، الأرض تشهد، الأرض تشهد لأنه في يوم كذا عمل كذا وكذا. ولذا قال الله تعالى ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا الذي عملوه تشهد الجوارح والأعضاء. هذا عاقل لما رأى ما رأى قال لا مال عذر، قيل بلى إن لك عذر يا عبدي، لك عذر. إيش عذري يا رب؟ يخرج بطاقة كتب عليها لا إله إلا الله، تجعل 99 سجل في كفة ميزان، تجعل البطاقة الصغيرة في الكفة الأخرى، ترجع الكفة الأخرى التي فيها البطاقة 99 سجل. لكن هذا الرجل الذي قالها قالها عالما لمعناها، عاملا بمقتضاها، جميع الشروط توافرت إلا أنه عصى. لسنا بمعصومين يا عباد الله، المسلم يخطئ يذنب ولكن يفي ويرجع إلى الله، وإنما الذنب الخطير الذنب العظيم وهو ذنب فرض حق الله لغيره، فرض حق الله لغير الله. ما حق الله؟ أرواحنا، أموالنا، أولاد عبدوا غير الله، وناووا نبيهم رسولهم هود، دعا عليهم هود فأخذتهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وما كان هذا إلا بعدما بعث النبي هود. ولما جاء هود واستمر فيهم هود، وقد ذكر الله تعالى قصة هود في سور كثيرة من كتابه، ودعوى هود قوم هود قوم عاد كدعوى قوم نوح. بل إن نوح هود يوصيهم أن ينظروا إلى أن الله أهلك قوم نوح، اعتبروا، فما اعتبروا أخذتهم الريح العقيم. قال تعالى: وفرعون ذو الأوتاد. وفرعون بعث الله إليه موسى وأخاه هارون، وقصة موسى وهارون مع فرعون قصة معلومة مشهورة، ليتنا نعود إلى كتب قصص الأنبياء ونقرأ قصص الأنبياء. قصص الأنبياء لابن النجار، قصص الأنبياء للعلامة ابن كثير، قصص الأنبياء للأستاذ عبد القادر شيبة الحمد، قصص الأنبياء، قصص الأنبياء كتب ذكرت قصص الأنبياء التي جرت بين الأنبياء وأقوامهم. وما من نبي بعث إلى قومه إلا وجرت معه قصة عظيمة كبيرة. موسى صلى الله عليه وسلم جرت بينه وبين فرعون قصة طويلة عريضة. فرعون لعنة الله تعالى عليه ادعى أنه هو الرب الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري فأوقدني يا هامان على الطين فابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى، أريد أن يصعد حتى يرى إله موسى، وهذه الأنهار تجري من تحتي، أنهار نهر النيل وغيره. الرجل عتى تكبر. ولذا قال الله تعالى: وفرعون ذو الأوتاد. الأوتاد جمع وتد، والأوتاد اختلف في ذكري في معناها، من قائل: الأوتاد عبارة عن الملك الأثير الذي كان لفرعون والفراعنة، وقيل الأوتاد بمعنى الملك الثاني، وقيل الأوتاد كان له أربع أوتاد، إذا أراد أن يعذب من يعذب أتي به وربط بهذه الأوتاد الأصنام. الخيمة لا تقوم إلا على أوتاد أصنام. وقيل معنى الأوتاد البناء الشامخ، وكل هذا حق وكل هذا صواب. فالفراعنة لهم أوتاد بنوها ظلما، طغاة جبابرة بنوها باستعمال الفقراء بني إسرائيل، بنوا هذه الأهرامات العظيمة التي مضت عليها آلاف وآلاف السنين. بعث الله جل وعلا موسى إلى فرعون موسى، فجرى بين فرعون وبين موسى وهارون ما جرى، وأخيرا قرر هارون، قرر فرعون لعنة الله تعالى عليه أن يقتل موسى. بعدما جرى في يوم العيد يوم سينا جرى مجمع دعا السحرة، وسحرة فرعون معلومون، وموسى عليه السلام حضر وليس معه شيء إلا عصاه، والله تعالى قد أمر موسى بأن يحتفظ بهذه العصا وأن يلقي هذه العصا عندما يعمل السحر ما يعملون. فعملوا وسحروا أعين الناس وجاءوا بسحر عظيم كما قال الله تعالى: أتوا بالزيبق وأتوا بالعماد وأتوا بالعصي ليسحروا أعين الناس وإذا بالحبال والحصي في الزيبق كأنها حيان، سحروا أعين الناس وجاءوا بسحر عظيم. خاف موسى صلى الله عليه وسلم فأمره الله جل وعلا أن يلقي العصا فألقاها فإذا هي حية تسعى. التهمت هذا الشيء كله. السحرة عقلاء، عصا التهمت هذه الأشياء وهي على وضعها وحالها، والساحر يعرف الساحر، يشربون من كاس واحد من معين واحد، وما رأوا موسى عمل السحر وإنما ألقى العصا فإذا هي تلقف ما أدري، لقفته أكلته. عندما رأوا ذلك قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، هذا ليس بسحر. جرى ما جرى، وأخيرا أمر الله جل وعلا موسى صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى اليم وأن يخوض اليم ليخرج، قد خاض اليم وتبعه فرعون وقومه. عند ذلك أهلك الله تعالى فرعون ومن معه ممن تبعوه ودخلوا في اليم. قال الله تعالى شان فرعون لما رأى الموت ورأى الهلاك وتيقن أنه هالك، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المؤمنين. قال الله تعالى الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. أغرق الله جل وعلا جميع القوم إلا فرعون موسى، بقي فرعون موسى، وكما يقول المؤرخون من أهل مصر إنه موجود إلى اليوم في المتحف، ينظر إليه الناس هذا فرعون موسى أصبح لعبة، تصرف أموال للنظر في أظفاره ورأسه، هذا الذي عتى وتجبر وتكبر وفعل ما فعل وادعى أنه رب العالمين. أما موسى ومن معه من بني إسرائيل فالله تعالى أنجاهم، والله جل وعلا وقاهم شر فرعون وقومه. إذن أخذ الله جل وعلا قوم عاد كما أخذ قوم فرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. نوح، قوم نوح، قوم عاد، قوم فرعون، فرعون وقومه، وثمود. ثمود نبي أخوه صالح، وديار ثمود معلومة، وثمود أيضا من العرب، وهذا النبي الثاني من أنبياء العرب، ومنازلهم معلومة إلى اليوم، وكانوا أقوياء أشداء ينحتون من الجبال بيوتا. دعاهم أخوهم صالح إلى لا إله إلا الله، القضية كلها لا إله إلا الله، لا تعبدوا غير الله، وهي مشكلة المشاكل. وإلى يومنا هذا لا إله لا معبود لا يعبد لا يستحق أن يعبد، ما كان عبادة فهو خاص بالرب. إلى اليوم هذه هي البلية، هي المصيبة، صرف العبادة لغير الله. اضرب لي مثلا وبالمثال يظهر الحال، ولا تمد ما أقول لك ولا تستثقل، فإن الذي أقول لك حاصل وواقع، ولكننا نبعد هذا الأمر عنا ونحن واقعون فيه. أنا أذهب إلى بقيع الغرقد، وفي بقيع الغرقد ما لا يقل عن 10,000 صحابي مقبورون في بقيع الغرقد، لا تعلم أماكنهم اليوم، لأنه لا يعلم على وجه الجد في طيب مقابر قبر رسول الله وقبر أبي بكر وقبر عمر. وأما بقيع الأرقد فمنذ أن دفن النبي فيه عثمان بن مفعول إلى يومنا هذا والمقابر الناس يدفنون في بقيع الغرقد 14 قبر. لو وقفت على قبر وسلم على صاحب القبر وانحنيت وسجدت واخذت طيبا ووضعته عليه وبكيت ووقفت امامه موقف الدليل وانا عندما اقف بين يدي الله تعالى لا اقف مثل هذا الموقف. الانحناء لمن؟ السجود لمن؟ لله. الركوع لله. الركوع عبادة. السجود عبادة. الذل عبادة. دخلت على شريف على عظيم بمجرد ما دخلت وانا قائم انهلت على الارض وقبلت ركبتين ورجليه. الانحناء سجود ركوع لا يكون الا لله تعالى. هذا النبذ يعلم يا فلان هذا حق الله لا يسمع لغير الله. وما احسن ما قال الامام ابو حنيفه. وقد كررت عليك قوله الامام ابي حنيفه مرارا. من مر على قبر فالقى عليه خرقه ليس ما هو السبب لاي غرض؟ يا اخوان بصراحه الغرض يعني خلي بالك معانا يعني لا تنسني يعني انا في جوارك وهل تكون في جوار الله ام في جوار ميت؟ الله هو الذي يجير ولا يجار عليه واذا مرضت فهو يشفيني وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو ومن يدع من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وقال الله اياكم الى سواء الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.